قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكفك أفضل صحبه العمران.